بسم الله. قال رحمه الله: أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم. طيب، تقدم معنا أن علم ورأى من أفعال القلوب التي تفيد اليقين وتنصب مفعولين، فذكر في هذا البيت رحمه الله أنهما إذا صارا أعلم وأرى، أي اتصلت بهما همزة النقل، تعديا إلى ثلاثة مفاعيل، فتقول: أعلمت زيدا عمرا منطلقا، أريت زيدا عمرا منطلقا، فيتعديان في هذه الحالة إلى ثلاثة إذا اتصلت بهما همزة النقل، ما يسمى بهمزة التعدية، فإن هذه الهمزة إذا دخلت على ما يتعدى إلى واحد، أو إذا دخلت على اللازم، فإنها تصيره متعديا إلى واحد، جلست فتصيره متعديا، فتقول: أجلست زيدا، جلست بجانب زيد. فإذا أردت تعديته بنفسه قلت: أجلست زيدا في مكاني، هذه تسمى بهمزة التعدية وهمزة النقل، أي تنقل اللازم إلى التعدية، وهمزة التعدية أي تعدي اللازم إلى المفعول. فاللازم مثل جلس ومثل قعد، إذا أردت تعديتهما قلت: أقعدت زيدا في مكاني، أجلست زيدا في مكاني، وإلا الأصل ما يتعدى، لكن إذا دخلت عليه همزة النقل همزة التعدية صار متعديا إلى واحد، وإن دخلت على المتعدي إلى واحد صيرته يتعدى إلى اثنين. لبس زيد جبة، فتقول: ألبست زيدا جبة، فتصير يتعدى إلى اثنين. هذه الهمزة التي حالها كما سمعت إذا دخلت على علم وعلى رأى المتعديين إلى اثنين، وهما اللذان من أفعال القلوب، فإنها تصيرهما في التعدية إلى ثلاثة، يصيران ينصبان ثلاثة مفاعيل، فتقول في علم زيد عمرا منطلقا: أعلمت زيدا عمرا منطلقا. تعدي لكم الآن بعد ما كان علم زيد عمرا منطلقا، كم يتعدى قبل الهمزة؟ إلى اثنين. فإذا جاءت هذه الهمزة ما تسمى بهمزة النقل أو بهمزة الدعدية عدت إلى ثلاثة، فقلت: أعلمت زيدا عمرا منطلقا. وكذلك رأيت زيدا عالما، تعدى إلى اثنين. فإذا أردت إلى الثلاثة دخلت عليه همزة النقل أو همزة الدعدية، فتقول: أريت زيدا عمرا عالما، فتتعدى إلى ثلاثة في هذه الحالة بما يسمى بهمزة النقل إذا دخلت عليها همزة النقل. فالناظم هنا يقول: إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم بهذا القيد، إذا صار على أرى وأعلم، أي إذا اتصلت بهما همزة التعدية، فإنها تصير من التعدية إلى اثنين، تنتقل إلى إيش؟ إلى ثلاثة، تنصب ثلاثة مفاعيل. فعندك يا أسامة: أعلمت زيدا عمرا منطلقا، همزة نعم التعدية، وعلم فعل ماضي من عسكون صاند من رفع متحرك، أحسنت، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، أحسنت. أعلمت زيدا عمرا منطلقا، زيدا مفعول أول، أحسنت، ومنصوب على منصبة الظاهر على آخره، وعمرا مفعول ثاني، ومنطلقا مفعول ثالث، أحسنت. والشاهد نعم أن أعلمت تعدت إلى ثلاثة مفاعيل بهمزة التعدية بعد أن كانت تتعدى إلى اثنين، تعدت إلى ثلاثة لأن صارت على أعلم، وإذا صارت على أعلم تعدت إلى ثلاثة، يعني إذا اتصلت بها همزة النقل. وأنت يا عبد الرحمن أريت زيدا عمرا عالما، أريت زيدا. نعم، همزة للتعدية. نعم، ورافع الماض مبنى السكون صالح من رفع متحرك. نعم نعم، سنت عالما فعل به ثالث إلى ثلاثة. رأى وعلم، ورأى يشمل العلمية والحلمية، كلتاهما تعدى إلى ثلاثة إذا اتصلت بها همزة التعدية أو همزة النقل، سواء كانت رأى العلمية المتقدمة أو رأى المحمولة عليها وهي حلمية، فإنها تعدى أيضا إلى ثلاثة مع الهمزة. عندك يا شريف إذ يريكهم الله في منامك قليلا، عندك ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، بس ولو أراكهم كثيرا، حتى ذاك في شاهد لأنه من رأى يريكهم، من رأى من أرى فكان يريكم لأنه من الثلاثي هذا أرى. الذي بالهمزة. طيب اعرف بس ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، أراكهم أرافع الماض. نعم، والكاف فعول به أول، ضمير متصل مبني في محل نصب فعول به أول. وأراكهم فاعل ضمير مستر تقديره هو، أي الله سبحانه وتعالى، يعد على الله. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به ثان، هو كثيرا مفعول به ثالث. ولو أراكهم كثيرا، هذه ثلاثة مفعيل، الكاف والهاء وكثيرا. فالشاهد أن رأى الحلمية كرأى العلمية، إذا اتصلت بها الهمزة تعدت إلى ثلاثة مفاعيل. وكذلك هنا وإذ يريكهم الله في منامك قليلا، فإنها تعدت إلى ثلاثة، يريكهم أو نعم، فالأول كاف والثاني الهاء وقليلا الثالث، كاف والهاء وقليلا الثالث. نعم، إذا كان من أرى دون الهمزة. كيف؟ لا، الهمزة موجودة، أراكم، أراكم الهمزة موجودة، ولو أراكهم، ولو أراكهم كثيرا، هذه الهمزة موجودة، همزة التعدية. نعم، همزة التعدية. طيب، هذا هو درسنا اليوم، أن رأى وعلم إذا اتصلت بهما همزة التعدية انتقل من التعدية إلى اثنين، إلى كم تتعدى في هذه الحالة؟ إلى ثلاثة مفاعيل، لأن هذه الهمزة تسمى بهمزة النقل، فما كان لازما تجعله يتعدى إلى واحد، جلست أجلست زيدا، وما كان متعديا إلى واحد صيره يتعدى إلى اثنين، لبس زيد جبة ألبست زيدا جبة، وما كان متعديا إلى اثنين تعدى بها إلى ثلاثة. وهذا خاص بأعلم أو بعلم ورأى من أفعال الباب، بعلم ورأى من أفعال الباب، فلا يتعدى إلى ظنه ولا حسبه ولا خاله ولا إلى آخر ذلك مما تقدم، خلافا للأخفش. هذا مذهب الجمهور، أن هذا الحكم بالنسبة لأفعال الباب خاص بعلم ورأى، فلا يتعدى، فلا يقال أظننت زيدا عمرا منطلقا، أخلت زيدا عمرا منطلقا، أحسبت زيدا عمرا منطلقا، هذا كله ما يصلح عند الجمهور، وإنما هو جائز عند الأخفش قياسا على علم ورأى. أما سماع ما معه سماع، وإنما هو خاص بعلم ورأى التعدي إلى ثلاثة عند الاتصال بهمزة النقل. واضح هذا؟ فهذا زيادة على ما ذكر من الشرح، أن هذا الحكم أي التعدي إلى ثلاثة مفاعيل مع الهمزة خاص بعلم ورأى من أفعال القلوب، ورأى تشمل العلمية والحلمية، رأى تشمل العلمية والحلمية، فهذا الحكم خاص بأفعال أو خاص بهذين الفعلين من أفعال القلوب خلاف اللعب الأخفش. وسيأتي معنا أفعال أخرى أيضا زيادة على هذه، زيادة على علم ورأى، أنها أيضا تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، لكن بنفسها ما من أجل الهمزة، سيأتي يذكرها بعد إن شاء الله، وهي نبأ وخبر وحدث، سيذكرها وأنبأ وخبر ونبأ، هذه كلها تتعدى أيضا إلى ثلاثة مفاعيل، لكن ما هي من أفعال الباب، الكلام على أفعال الباب، أفعال الباب لا يتعدى منها إلى ثلاثة مع الهمزة إلا اثنان، وهما علمة ورأى، إذا اتصلت بهما همزة النقل تعدت إلى ثلاثة. هذا واضح فيه شيء؟ إلهنا سبحانك الله وحمدك إلهنا، إذا اتصلت بها الهمزة، إذا كانت لكن علمة، إذا كانت ليست معنى عرفة، التي معنى عرفة تعدى إلى اثنين مع الهمزة، لكن علمة التي تعدى إلى اثنين متقدمة، إذا اتصلت بها الهمزة تعدت إلى ثلاثة، وهي علمة قلبية لا تعدى إلى اثنين. كيف؟ ما في إلا هذا فقط من الأفعال التي تعدى إلى اثنين، تعديها إلى ثلاثة هذا فقط. هذا يتعدى، هذا ما يتعدى أصلا، لازم جلسته، فإذا دخلت عليه الهمزة تعدى إلى واحد، أجلست زيدا، أقعدت زيدا، أذهبت زيدا، والذي تعدى إلى واحد صير إلى اثنين، مثل لبس زيد جبة، تقول ألبست زيدا جبة، على غيره من أفعاله، لكن من أفعال الباب هذا فقط، هذان إلى هنا. هذه رأى البصرية، وإذا رأيت تم رأيت هناك، يعني في الجنة سترى ببصرك.